قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحييكم مرات ومرات في هذا اللقاء المبارك حول كتاب الله جل وعلا في برنامجنا قصة آية. يذكر الله تعالى في كتابه عددا من أخبار الماضين، سواء من أحوال الأمم السابقة أو أحيانا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد كنت وقفت معكم أيها الإخوة والأخوات حول عدد من قصص السابقين، فوقفنا على قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ووقفنا أيضا على قصة موسى مع فرعون، إلى غير ذلك من القصص التي كنا وقفنا على شيء منها. ونسأل الله تعالى أن نكون قد أجرنا على التدبر فيها وتعلم ما فيها من معاني. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام مع قصة البكائين. فمن هم البكاؤون الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، وما هي قصتهم، ولماذا صاروا بكائين، لما لم يذكرهم الله تعالى بوصف غير ذلك؟ اسمع إلى القصة أولا ثم استمع إلى الآيات. ذكر أصحاب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا إلى الشام، فحدث من ملك الشام رد لهذا الرسول، وجمع ملك الشام بعض الجموع لأجل غزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأجل أن يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يلاقيهم في وسط الطريق حتى لا يتمكن أولئك أبدا من أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع 30,000 من الصحابة في حر شديد وجوع شديد وحاجة شديدة، لم يكن عندهم دواب تكفي لحملهم، لم يكن هناك طعام يكفي لرحلتهم، لم يكن في إمكانية بأن تكتب أسماء الذين ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم 30,000. فكان بعض الصحابة قد تأخر عنه عليه الصلاة والسلام، وبعضهم نشط في الخروج معه. أقبل مجموعة من خيار الصحابة لكنهم من الفقراء، ممن لم يجدوا مالا يشترون به دواب لأجل أن تحملهم هذه المسافة العظيمة، ولم يجدوا أيضا مالا لأجل أن يشتروا به زادا أو سلاحا، لم يكن عندهم أي نفقة لأجل أن يبلغوا المبلغ الذي بلغه الصحابة الذين خرجوا أو الذين سيخرجون في هذا القتال. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله احملنا، يعني دبرنا، نحن جاهزون، أتيناك بأجسادنا وقواتنا، وأتيناك بأوقاتنا وأرواحنا، أتينا بها نحملها في أيدينا. يا رسول الله الباقي عليك، الآن عليك أن تدبر لنا طعاما يكفينا طوال الطريق ذهابا ورجوعا، أن تدبر لنا يا رسول الله مركبا يحملنا حتى نستطيع أن نذهب معك لنظفر بخدمة هذا الدين. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، والله أنا أتمنى أن عندي دابة أحملكم عليها، أتمنى أن عندي شيء من الإبل، لكن لا أجد شيئا أحملكم عليه. فماذا فعلوا؟ هل قالوا: والله ما دام جاءت منك أنت الحمد لله على سلامتنا، وسوف نذهب ونرتاح، ونحن قدمنا الذي علينا، حاولنا أن نخرج إلى القتال وأن نخدم هذا الدين لكنه لم يتيسر لنا، الحمد لله أن الله فكنا من القتال وخلصنا منه، ورجع كل واحد إلى زوجته وبات معها على فراشه؟ لا، لم يفعلوا ذلك، وإنما فعلوا كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم ذكر هؤلاء فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ماذا يفعلون؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعانون، هؤلاء العاجزون الضعفاء والمرضى الذين أقبلوا لأجل أن يذهبوا ليقاتلوا مع شدة فقرهم وحاجتهم، هؤلاء لما لم يستطيعوا أن يخدموا الدين لم يذهب أحدهم ويركن إلى زوجته وولده ويجلس في بيته ويقول أصلا لم يفتح لي مجال، وإنما بكى لأن هناك باب من أبواب الخير لم يستطع أن يلج فيه وقد ولج فيه غيره. أيها الإخوة والأخوات، هذا الشعور الذي شعر به هؤلاء البكاؤون يا ليتنا نحن أيضا أن نشعر به. يعني المشكلة اليوم لو أن كل واحد من الناس قدم ما يستطيعه لخدمة هذا الدين، الطبيب من خلال طبه، والمهندس من خلال وظيفته، والتاجر من خلال تجارته، والصانع من خلال صناعته، والعالم من خلال علمه، وإمام المسجد من خلال إمامته، إلى غير ذلك. لو أن كل واحد أعطاه الله تعالى نعمة من النعم استطاع أن يسخر ولو بعضها لخدمة هذا الدين لوجدنا أن هذا الدين لا يزال ينتصر ويعلو شأنه. النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إذا احتاج إلى حاجة أقبل إليه الصناع بصناعاتهم، قال يا رسول الله نحن جاهزون، ماذا تحتاج؟ يوم من الأيام كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ويتكئ على جذع نخلة بجانبه في المسجد، فأقبلت إليه امرأة تقدم لهذا الدين، قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أآمره فيصنع لك منبرا؟ قال نعم، فأمرته فصنع منبرا، فأقبلت بهذا المنبر وضعته في قبلة المسجد مع غلامها، فأقبل صلى الله عليه وسلم ورقى هذا المنبر وخطب عليه في الجمعة التي بعدها. إذن هذه المرأة لما رأت أن ثغرة من ثغور الإسلام تحتاج إلى سد لم تقل والله النجارون في المدينة كثير، يعني لم يبقى إلا أنا لأجل أن أقدم، لا، كل واحد يشعر بأنه مسؤول عن هذا الدين، وأنه كما قال ابن مسعود ألا فلا يؤتى الإسلام من قبلك، يقول كل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام، ألا فلا يؤتى الإسلام من قبلك. هذا شيء. من المواقف العجيبة أيضا في هذه الغزوة قصة أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه. أبو خيثمة كان من خيار الصحابة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأجل أن يخرجوا إلى القتال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يساعد من يستطيع منهم، وعدد آخر منهم لا يستطيع أن يعاونه بشيء. فأبو خيثمة تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش وخرجوا من المدينة، فأقبل أبو خيثمة إلى بيته وكان له زوجتان، فلما دخل بيته فإذا كل واحدة منهما قد أعدت له طعاما حسنا وشرابا لذيذا، وقد بردت له مكانا، يعني أقبلت إلى عريش وهو مظلة من سعف النخل ورشتها بالماء لأجل أن يحف عليها الهواء فيبرد الهواء الذي يسلك من خلالها، وأعدت له متكئا حسنا لأجل أن يجلس عندها ويتحدث. فلما أقبل ونظر إلى المرأتين فإذا امرأتان حسنتان، وإذا ظل وارف، وإذا طعام لذيذ، وإذا شراب، وإذا الأمر حسن، فنظر إلى هذا وقال أبو خيثمة في مثل هذا النعيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والغبار، والله لا أدخل مكان واحدة منكما. ثم قام رضي الله عنه وأخذ متاعه وركب على دابته ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا يستقلون هذه النعم بجانب ما يعد الله تعالى من أجور لمثل هؤلاء. أيها الأحبة الكرام، لي قبل أن أختم ثلاث وقفات. الوقفة الأولى وهي في الحقيقة مهمة، أن الإنسان ينبغي أن يشعر أنه يعيش لأجل هم واحد وهو رفعة هذا الدين. صحيح أن من همومنا البحث عن وظيفة، من همومنا المتعة بالحياة سواء من خلال ملبس حسن أو مسكن حسن أو مركب حسن، من همومنا أن الإنسان يجمع المال، يشتري بيتا، إلى غير ذلك. هذه أمور ليست محرمة، بل الله جل وعلا أمر بها لما قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فكل ما في الأرض هو حلال لنا إلا ما حرم الله تعالى علينا أن نأكله أو أن نشربه أو نحو ذلك. إذن الناس هموم، أنا أريد أن يكون همك وهمك هو كيف أستطيع أن أقدم أنا لهذا الدين؟ أنا عندي خبرة في الكمبيوتر، طيب أحاول أن أشترك مع مواقع إسلامية، إن كانوا يحتاجون إلى من يساعدهم في قراءة الإيميلات البريد الإلكتروني، إن كانوا يحتاجون إلى من يساعدهم في حماية الموقع، يحتاجون إلى من يراقب عندهم في المنتديات، يحتاجون إلى من يرتب أشياء عندهم. أقول يا جماعة أنا أفرغ لكم ساعة كاملة يوميا، ما دام أن الله تعالى قد أعطاني يدين وأعطاني عينين، أستطيع أن أطبع على لوحة المفاتيح وأنظر بعيني وأحرك الفأرة ونحو ذلك، إذن أنا أريد أن أقدم شيئا لهذا الدين. أعطاك الله تعالى شيئا من المال، لو شاء الله تعالى لجعل يدك هي السفلى وجعلك يعني محتاجا إلى غيرك، أو لو شاء الله تعالى لجعلك مسكينا فقيرا مقعدا على سريرك لا تستطيع أن تحك أنفك لو أردت. إذا رب العالمين لما أعطاك هذا المال ينبغي أن تتعبد لله تعالى به، ولا تقول والله أنا ما طرق علي الفقراء الباب لذلك لا أريد أن أذهب أبحث عنهم، بل أنت اذهب وابحث عنهم وتأمل في حالهم فلعلهم لم يستطيعوا أن يصلوا إليك. وكم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتلمسون أحوال إخوانهم المسلمين لأجل أن يقفوا معهم في حاجاتهم ويرفعوا عنهم كرباتهم. من الأشياء التي عند الناس أحيانا قدرة الإنسان أحيانا على الإصلاح ذات البين، بعض الناس عنده فن إقناع وقدرة على الحوار، لماذا لا تجعل من أكبر همومك أن تصلح ذات البين بين إخوانك المسلمين؟ فإذا رأيت أحدا بينه وبين أخيه شيء من الخلاف أقبلت لأجل الإصلاح بينهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذا أنت عندك قدرة أو أنت عندك قدرة على أن تتعبد لله تعالى بمثل ذلك فأنت وأنت مأموران بمثل هذا، إصلاح ذات البين بين الرجل وزوجته، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الزملاء من الموظفين وغيرهم. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة، أنه ينبغي لنا أيها الإخوة أن نستشعر الحزن على فوات العمل الصالح. إنسان نام مرة عن صلاة الفجر ينبغي أن يستشعر الحزن في ذلك. هؤلاء قال الله عنهم: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل نحن إذا فاتنا حج أو فاتنا صوم أو فاتنا عمل من الأعمال الصالحة، هل نحن فعلا نجد في أنفسنا شوقا إليه ورغبة في عمله لو أننا لقينا؟ الأمر الثالث، أن الإنسان ينبغي أن يكون التقرب إلى الله تعالى هو الهم الذي يعيشه دائما، وأن يبحث عن أبواب الخير جميعها لأجل أن يسلكها، لعل الله جل وعلا أن ينفعه وأن يرفعه بهذا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.